بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تكلمنا في مرات سابقه عن إحدى مباحث كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لمؤلفه الحافظ ابن كثير والذي اختصر كتاب المقدمة للحافظ أبي عمرو بن الصلاح عليهما رحمة الله. والمبحث الذي كنا نتكلم فيه هو ذكر الكتب التي فيها أحاديث صحيحة زائدة عما في الصحيحين، وذكرنا عدة كتب أو مجموعة من الكتب وأشرنا إلى ما يصح أن يدخل منها في كتب الأصول وما لا يصح، وقلنا أن أهل العلم مع اختلافهم فيما هو يعد أو معدود من كتب الأصول وما ليس بمعدود في كتب الأصول قد أوصلوها إلى 9 كتب، الكتب 6 المشهورة الصحيحين والسنن 4 مع عمل تبديل وإدخال لبعض الكتب وإفراد بعض الكتب كما تكلمنا سابقا، وزيادة 3 كتب على الكتب 6 وهي كتب المسند للإمام أحمد عليه رحمة الله وسنن الدارمي وكذلك موطأ الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله تعالى. ولا يعلم أحد من أهل العلم زاد عن هذه الكتب 9 أنها ينبغي أن تكون من كتب الأصول، فهذه الكتب مع اختلافهم أوصلوها إلى 9 كتب، إلى 9 كتب، وذكرنا أن هذه الكتب مما تحتوي على الزيادات على ما في الصحيحين من أحاديث صحيحة، طبعا باستثناء الصحيحين، بلك عندك هناك أحاديث صحيحة زائدة في السنن 4، كذلك في المستخرجات واخد بالك والمستدركات سواء مستدرك الإمام الحاكم عليه رحمة الله أو الإلزامات والتتبع للحافظ أبو عمر الدارقطني عليه رحمة الله أو سواء كانت مسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي عوانة، وكان مسند أبي عوانة من المستخرجات، ومسند أبي يعلى ومسند البزار، وكذلك المعاجم وهي معاجم الطبراني الثلاثة سواء الكبير أو الأوسط أو الصغير، وكذلك هناك بعض الزيادات من الأحاديث الصحيحة مبثوثة في ثنايا بعض الأجزاء والآيات والفوائد كما تكلمنا عنها في المرة السابقة. ولكن بعض هذه الكتب يصلح أن يدخل في كتب الأصول والبعض الآخر لا يصلح أن يكون من كتب الأصول كالفوائد والأجزاء. لو نظرت إلى بعض هذه الكتب التي ألفت في الفوائد والأجزاء لا شك أنك واجد أغلبا إن لم تكن كلها مبثوثة في كتب الأصول 9 التي تكلم عنها أهل العلم، وما كان منها زائدا عن ما في هذه الكتب 9 التي اتفق أهل العلم أنها هي كتب الأصول بلد تجده إما ضعيف من قبل الراوي الذي روى هذا الحديث أو ضعيف من قبل الرواية، أي فيه علة سواء كانت علة ظاهرة أو علة خفية. فالكتب المتمثلة في الأجزاء والفوائد لا شك أو غالبا ليس فيها أحاديث صحيحة زائدة عن ما في كتب الأصول، ما في كتب الأصول وإدخالها في كتب الأصول يعد تساهلا كبيرا، تساهلا كبيرا، لأنك عندما تنظر في أحاديثها تجد ليس فيها زيادات عما في كتب الأصول، ليس فيها زيادات عما في كتب الأصول. واسمان سنتناوله اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، أو المسألة أو المبحث الذي سنتكلم عنه اليوم، وهو الكلام عن، وهو مبحث يعتبر هو العمود أو الركيزة الأساسية لهذا العلم الذي يدرس هذا العلم أصلا من أجله، وهو الكلام عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من ناحية القبول أو الرد، أو من ناحية التصحيح أو التضعيف. ولا يسمى الباحث باحثا في علم الحديث إلا إذا أتقن هذا الأمر بلغ وعرفه وضبطه ضبطا جيدا. فالمسألة التي سنتكلم عليها اليوم، ولعل كلامنا اليوم يكون هو مقدمة لهذا المبحث، وهو الكلام عن تصحيح الحديث وتضعيفه، وهل هو جائز، جائز عند المتأخرين أو غير جائز، هل توقف الاجتهاد كما قال أو كما قال حافظ ابن الصلاح في مضمون كلام أن الاجتهاد وقف عند فترة معينة، ولا يصلح لبعض المتأخرين أن يتكلموا عن الحديث تصحيحا وتضعيفا، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة مهمة جدا جدا جدا. ولابد قبل الكلام عن هذه المسألة أن نوطئ توطئة ونسوق مقدمة مهمة جدا جدا جدا في كيفية فهم كلام أهل العلم، وفي كيفية تلقي مناهج العلماء، أن هذا مهم جدا جدا جدا. عندما تتكلم عن عالم لابد أن تعرف منهجه في الكلام كي تستطيع أن تفهم ما يريده أو ما يرمي إليه في هذا الكتاب. وسيكون مدار الكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر، وتوضيح ما معنى التصحيح والتضعيف الذي تكلم عنه الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، وأنه لا يجوز للمتأخرين أن يتكلموا عن الحديث تصحيحا وتضعيفا. وسيكون اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو بداية الكلام عن هذا المبحث، وإن كان سيطول بنا الأمر في مرات قادمة، في مرات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني اليوم ستكون يعتبر اليوم تمهيد أو توطئة أو مقدمة، سنذكر فيها بعض المهمات التي ينبغي أن نعرفها جيدا أو نضعها في عين الاعتبار عند تلقي كلام أهل العلم. لابد أن يكون الإنسان عنده قواعد أساسية في تلقي مناهج أهل العلم وكلامهم. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن قول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تكملة الكلام، في قوله ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن. يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث: ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في هذا المقطع من كلامه يؤصل لمسألة، وهي الكلام عن التصحيح والتضعيف عند المتأخرين. عند المتأخرين يقول أن الحكم بالتصحيح والتضعيف هو جائز لمن تبحر في هذا الشأن، أي المتمكن في هذا الشأن، بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل الفاسد. ويقول ويجوز له الإقدام، أي من قويت حجته وقويت مداركه في هذا العلم، أو ما كان عنده من التأهيل والتأصيل ما يمكنه من الكلام في هذا العلم، يقول ويجوز له أي المتمكن المتبحر في هذا العلم الإقدام على ذلك، أي على التصحيح والتضعيف للآية الأحاديث، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. يعني إذا الإنسان اللي بيدرس هذا العلم وتتوفر فيه الأهلية والآلة للكلام في هذا العلم يجوز له أن يصحح ويضاعف حسب ما تقتضيه قواعد علم علم الحديث، حتى وإن لم يتكلم على هذا الحديث إمام قبله. وسنرى التفصيل في هذه المسألة، وهل الأمر كما هو ظاهر من كلام الحافظ ابن كثير أم أن الأمر أبعد من ذلك وأعمق من ذلك. يقول موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي. هنا بيشير بقى للخلاف اللي وقع بين أهل العلم، إن فيه بعض أهل العلم منع ذلك، قال لك لا، لا تتكلم على حديث بتصحيح ولا تضعيف إلا إذا سبقت إلى ذلك، اللي إذا كان فيه عالم قبلك قال بالتصحيح أو بالتضعيف، طب لو توقف تتوقف أنت أيضا. موافقة للشيخ أبي يحيى أبي زكريا يحيى النووي اللي هو الإمام النووي عليه رحمة الله، اللي هو الإمام العالم الكبير صاحب التصانيف الرائعة اللي هو شيخ صحيح مسلم في البلد وغيرها من الآن من الكتب. والإمام على فكرة الإمام النووي عليه رحمة الله له اختصار أيضا لمقدمة علوم الحديث في الحافظ ابن الصلاة، اللي هو كتاب اسمه التقريب والتيسير، اللي هو شرح الحافظ من السيوطي، اللي هو تدريب الراوي شرح تقريب النووي، اللي هو ايه التقريب والتيسير، كتاب اسمه التقريب والتيسير، اختصر فيه الحافظ او الامام النووي عليه رحمه الله كتاب الحافظ ابن الصلاح ايضا كما اختصره الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله. الامام النووي طبعا معروف الفتره التي كان يعيش فيها عليه رحمه الله، كان يعيش في القرن الثامن قلنا، طب توفى سنه كام حد يتذكر؟ طب مات عنده كم سنه؟ يعني زيادة شوية 45 سنة فعلا. هو ولد عليه رحمة الله سنة 631 وتوفي سنة 676، يعني توفي عليه رحمة الله يعتبر مات صغيرا، ورغم ذلك لو نظرت إلى مؤلفاته لا تظن أبدا أن هذا الإمام الذي ألف هذه المؤلفات مات في هذا السن، لأنه يعتبر السن ده خلنا في بالك سن 45 ده أو الأربعينات ده هو سن النضوج العلمي، عند من يدرس العلم ويتعلمه تلقى الإنسان بتبدأ مداركه وخد بالك بتتسع، ويبدأ العلم بتاعه يؤتي ثمار اللي هو تعلمه طول حياته العلمية لحد ما وصل للأربعينات، تجد عنده نوع من ده سن النضوج العلمي فعلا كما يقول. ورغم ذلك الآن إمام النووي عليه رحمة الله توفى في هذا السن، والنظر في كتبه يعلم أنه كان إماما فذا بحق بلد. فالإمام النووي عليه رحمة الله بيقول لا، للمتأخرين ما للمتقدمين من التصحيح والتضعيف، يجوز لهم أن يصححوا ويضعفوا، واخد بالك، يجوز لهم أن يصححوا ويضعفوا كما كان المتقدمون يصححون ويضعفون، واخد بالك، خلافا للشيخ مين أبعد. وهنا يشير الخلاف إن الإمام النووي يقول بجواز التصحيح والتضعيف في جميع الأعصر، واخد بالك، أما الإمام أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله قال أن الأمر واخد بالك في قال هذا الكلام في عصره، وهو يعتبر من أوائل من قال هذا الكلام عليه رحمة الله، أن الكلام عن التصحيح والتضعيف لا ينبغي لك إلا إذا سبقت إليه، يعني ما ينفعش الصح والضعف حديث إلا إذا كان فيه إمام قبلك تكلم عليه. وهنا طبعا يعتبر وكان فيه دندنة في الفترة دي حول موكب باب الاجتهاد، هل يجوز الاجتهاد في المسائل اجتهادات جديدة غير الاجتهادات السابقة، أم يكتفى بما قدمه أهل العلم المتقدمون؟ وطبعا ده مسألة كبيرة جدا تخص سواء الكلام في أصول الفقه أو في أصول الحديث. حقيقة اللي ينظر لكلام الشيخ أبي عامر عليه رحمة الله، وسنسوقه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك بتمامه، الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الأب الضابط في هذا الأمر، سيرى أن المسألة ليست كما يتوهمها البعض، إن الأمر ما هوش بالإطلاق اللي قيل عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، ولكن الأمر في غاية الأهمية ودراسته وفهمه في غاية الأهمية. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله لما ساق هذا الكلام طبعا وافق من في الكلام؟ وافق الشيخ الإمام النووي عليه رحمة الله أنه يجوز للمتأخرين الكلام عن التصحيح والتضعيف في الأحاديث. ولكن المسألة هذه المسألة اللي دار عليها الخلاف وفعلا إلى الآن في بعض الناس اللي بيشتغلوا بعلم الحديث الآن يلتزم التزاما حرفيا بما يقوله المتقدمون، يعني يعتبر كده بيقفل باب الاجتهاد خلاص، الأمر أغلق وخد بالك وليس في الإمكان أبدع مما كان. وفي بعض الناس إلى الآن هذه المسألة فيها أخذ ورد بين أهل بين أهل العلم، ما بين وخد بالك مجيز للتصحيح والتضعيف للمتأخرين وبين مانع لهم وإلزامهم باتباع كلام أهل العلم المتقدمين في تصحيح الحديث وتضعيفه. فالمسألة إذا نظرت إليها وإذا نظرت لكلام العلماء في المسألة لن تجدها كما هو متصور أو كما هو ظاهر في كلامهم. ليه؟ لأن عندما أنظر لكلام أهل العلم لابد أن يكون عندي أصول معينة أو إمكانيات أو مؤهلات معينة لفهم كلام الأئمة. فاللي قال بجواز التصحيح والتضعيف مطلقا في جميع الأعصر له اعتبار، واللي قال بالمانع له اعتبار آخر. فإذا كانت المسألة لها اعتباران فلا خلاف، لأن كل واحد بيتناول المسألة أخوانا من من منظور معين أو من جهة معينة أو بفهم معين. وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي أن لابد أن تعتبر مناهج العلماء، ولابد أن تكون مطلعا على كلام العلماء المتقدمين في كل مسألة تتكلم فيها، وهذا أسلم لك. بلد ولذلك قديما قالوا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الأولى دائما أن تكون متبعا للأئمة، الأولى دائما أن تكون متبعا للأئمة، ولكن هذا لا يغلق باب الاجتهاد. فاللي احنا ينبغي ان احنا ناخد بالنا منه جدا يا اخوانا، ان عندما أقرأ كلام أهل العلم في مسألة ما لابد انني اتصور المناط او العلة وتحديد المناط او تحديد المناط الذي بنى عليه هذا الإمام هذا القول. لابد ان انا افهم الإمام ايه العلة او السبب اللي جعله يقول هذا الكلام، اللي جعله يقول هذا هذا الكلام، سواء يقول بالمنع او بالجواز. فلا بد انني افهم جيدا علة الحكم، لابد ان انا افهم جيدا علة الحكم. فعندما يحكم امام على حديث من الاحاديث بحكم ما، لابد ان افهم السبب اللي خلاه يقول هذا الكلام او الذي جعله يقول هذا هذا الكلام. اذا كنت بهذه الدرجة او بهذه الكيفية من التعامل مع كلام الأئمة، ستجد أن كثير مما ينصب من خلاف بينهم ليس في الواقع موجود، لأنك أحيانا وهذا موجود أيضا حتى تقرأ في كتب التفسير، أحيانا يتكلم أهل العلم في تفسير لفظة معينة تجد التفسيرات التي يقولها أهل العلم إلى حد ما متغيرة الألفاظ، ولكن في النهاية تجدها متفقة المعاني، تجدها متفقة متفقة المعاني، وبذلك يزول الإشكال ويزول الخلاف، ويكون الأمر في هذه الحالة في حقيقته هو خلاف لفظي شكلي ليس خلافا في الحقيقة والواقع. هنضرب بعض الأمثلة لهذا الأمر ومن هو ما ينبغي على كل طالب علم، ودي حتة مهمة جدا جدا جدا كنا نوصى بها دائما يا أخوانا، ويا ليتنا نلتزم بها، وهي أن دائما لابد وأن تفهم كلام أهل العلم جيدا، ولابد وأن تعرف مناهج أهل العلم جيدا في كلامهم، سواء في أي علم من العلوم، ليس في في الحديث فقط أو في الفقه فقط أو في غيره. عندنا بعض الأمثلة ستجد فيها الخلاف ظاهر، ولكن عند التطبيق وعند معرفة السبب ستجد أنه لا خلاف، وإن الكلام ليس فيه تعارض ولا تناقض. وكثيرا ما يتجرأ كثير من المتأخرين يتجرأ الآن على اتهام الأئمة بالتناقض، خد بالك، والقول الآية وقول الرأي والآية والرجوع عنه، خد بالك. عندك الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الفقه له أكثر من آية من قول في المسألة الواحدة، له أكثر من قول في المسألة الواحدة. سنعطي بعض الأمثلة سواء في الحديث أو في غيره. الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول، عشان بس ننقل الكلام كما نص الإمام عليه رحمة الله، يقول البخاري: رأيت أحمد بن حنبل والحميدي، حميدي اللي هو مين؟ عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام الكبير، يقول: رأيت أحمد بن حنبل والحميدي، ده دول الأئمة بتوعه، ده شيوخ، شيوخ الإمام البخاري، يقول: رأيت الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وعلي بن المديني يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي زيادة أخوان يقول: فمن الناس بعدهم؟ إذا كانوا دول، لأن في بعض أهل العلم بيرد رواية، وإحنا درسنا حديث المرة اللي فاتت من طريق مين؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقلنا إن لو الإسناد سلم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو في أقل أحواله أنه حسن. خد بالك الإمام البخاري كان يحتج بهذه النسخة اللي هي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونقل عن مشايخه وعن علماء عصره اللي هو الإمام أحمد، الإمام علي بن المديني، الإمام الحميدي عليهم رحمة الله جميعا، يقول أنهم يحتجون بهذا الكلام. فمن الناس بعدهم إذا كان دول بيحتجوا؟ أما اللي بيعارض ده بيعارض إزاي؟ ده دول الأئمة الكبار، هؤلاء النجوم، إن لم نتبعهم فمن نتبع؟ فمن الناس بعدهم؟ وإن كانت فمن الناس بعدهم الزيادة دي فيها كلام يعني في ثبوت عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. يأتي بعض الناس وبعض من لا يطلع على كلام الأئمة ومناهجهم، خد بالك، ومن ليست عنده آلة أو الأصول التي يستطيع أن يفهم بها كلام الأئمة، ويقول: تناقض البخاري. لا يعمل الحق، تناقض لا الإمام البخاري. لما تناقض؟ قال لك قال هذا القول أن الأئمة يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورغم ذلك تلف 7000 حديث وشوية اللي رواه من حديث في البخاري المكرر وخلافه، ما تجدش ولا رواية في صحيح البخاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الله، إزاي هو بيحتج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ إذا كان الأمر كذلك فلما لا يخرج له أحاديث في صحيحه؟ نقول له: إذا فهمت منهج الإمام البخاري في صحيحه علمت لما لم يخرج أو لم يخرج لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صحيحه أي حديث. الإمام البخاري شرطه إيه؟ شرطه إيه في الصحيح؟ وإحنا اتكلمنا عن شرط الإمام البخاري في الصحيح قبل كده، أنه لا يخرج إلا لأصحاب الطبقة الأولى، اللي هم الناس اللي هم القمة في الرواية، اللي هم أثبت الناس في كل شيء، خد بالك. فهو لا يحتج إلا بأعلى المراتب، لا يحتج إلا بأعلى المراتب. طب رواية عمرو بن شعيب هو يحتج به، خد بالك، ولكن هل هي في أعلى المراتب؟ لا، ليست في أعلى المراتب، ولذلك لم يخرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتابه الصحيح. ليه؟ لأنه له شرط في كتابه الصحيح. هل الشرط اللي هو اشترطه في كتابه الصحيح بهذا الشرط بيطبقه في كل كتبه الأخرى؟ لا، بدليل أنه سئل عن كثير من الأحاديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثل ليس عنا ببعيد، تكلمنا عنه في المرة السابقة، قال أنه حسن. طب حسن دي يعني يحتج به ولا لا يحتج به؟ طب والاحتجاج دي مرتبة واحدة ولا مراتب؟ يبقى شرط الإمام البخاري في الصحيح أنه لا يخرج إلا لمن علت رتبته، أو لا يخرج إلا لمن هو في أعلى المراتب، واخد بالك؟ أما خارج الصحيح فالأمر ليس كذلك، فالأمر ليس كذلك. من يفهم هذا الكلام يعلم جيدا أن الإمام البخاري لم يتناقض عندما فعل ذلك. ليه؟ لأنه لا يحتج في الصحيح إلا بما علت رتبته، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان يحتج به إلا أنه ليس في المرتبة العالية التي ارتضاها الإمام البخاري لما يخرجه في في كتابه الصحيح، في كتابه الصحيح. إذن مهم جدا أنك عندما تقرأ الإمام أو تتكلم عن إمام لابد أن تكون عارفا بمنهجه وبأصوله التي يبني عليها كتاب. طيب مثال ثاني، الإمام بعض الأئمة المتقدمين تجده يقول في راو ثقة في البلد، ويجي إمام تاني يقول ضعيف، أو ممكن نفس الراو ممكن يقول ثقة وضعيف. لك تناقض الإمام، لأن هنا قال عليه قولان، قال عليه قولين، قول الأول قال إن هو ثقة وجاء بعض الناس خالفوه وقالوا ضعيف. في الحقيقة ظاهر الأمر يقول أن هناك فعلا تناقض أو هناك تعارض بين القولين، كي تكون يعني حدة الكلام عندنا يكون فيها أدب مع أهل العلم نقول تعارض الكلام، لأن أهل العلم لا شك أن يعني لا شك أنهم لا يتناقضون، هم أهل العلم هم القمة من النجوم، فينبغي أن حتى نتكلم عنهم بنوع من من الألفاظ اللي فيها نوع من من الإجلال والتعظيم. اللي لما إمام من الأئمة يقول عن روي أنه ثقة ويأتي إمام آخر يقول عنه أنه ضعيف، نقول هذا خلاف وواضح التعارض بين القولين، ولكن من الممكن أن يكون المعنى عند من قال ثقة له اعتبار ومن قال ضعيف له اعتبار آخر. من الممكن اللي قال ثقة يقول عنه أنه ثقة إذا روى من كتابه، لأن أنت عارف أن في بعض الأئمة كان الحديث بتاعه ما يبقى الصحيح إلا إذا كان بيحدث من كتابه، كان بيكتب الأحاديث ورا الشيخ اللي بيروى عنه، ولما يجي يحدث الطلبة بتوعه يقوم يفتح الكتاب ويقعد يقرأ منه، وده طريقة من طرق التحديث المعتبر عند أهل العلم، مش كده ولا إيه؟ ومن قال أنه ضعيف قال أنه ضعيف إذا روى من غير كتابه، أي إذا روى من من حفظه، يبقى كده يلتئم القولين ولا لا يلتئمان؟ كده ينساق القولين مساقا واحدا ولا يتعارضا، لأن من قال ثقة قال باعتبار، ومن قالها باعتبار، ومن قال ضعيف قال باعتبار. فليس دائما كلام الأئمة إذا نظرت فيه وتحققت منه تجده متعارضا أو فيه نوع من الاختلاف. كذلك هناك بعض الرواة تلاقيهم الحديث بتاعهم صحيح في بلد معين وفي بقية البلدان لا، زي مين؟ احنا كلمنا عنه قبل كده كتير، اسماعيل بن ابي عياش او ابن عياش. اسماعيل بن عياش حديثه لا يقبل الا في الحجازيين فقط، الا في الشاميين، معذرة، في الشاميين فقط اللي هم اهل بلده، اللي هم اهل طب لو روى عن المكيين او البصريين او البغداديين او الكوفيين او خلافه يقبل حديثه؟ لا يقبل حديثه. اللي قال بضعف اسماعيل بن عياش بلك يقصد ضعفه في مين؟ في غير الشاميين. طب واللي قال بتوثيق اسماعيل بن عياش يقصد انه ثقة في مين؟ في الشاميين. وبهذا الامر او بهذا التوضيح او بمعرفة هذا الامر يلتئم الكلام ولا يتعارض، يتفق ولا يفترق. كذلك الامام ابن معين عليه رحمة الله سئل عن نعيم بن حماد، سئل عن نعيم بن حماد فقال ثقة. قال لا بأس به، ولا بأس به خد بالك عشان لما نجي نقرأ بعد كده أقل الجرح والتعديل أو ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل تعرف أن لا بأس به عندما ابن معين عليه رحمة الله يقصد به ثقة، لما يقول لا بأس به عن ثقة خد بالك، فقال ثقة. طيب وأمذكرين له في نفس التوقيت، أمذكرين له حديث للراوي اللي هو قال عنه أنه ثقة فقال هذا حديث باطل. الله ثقة، ولما ذكروا حديث من اللي رواه فقال هذا حديث باطل. ازاي الكلام ده؟ تناقض ابن معين، تناقض ابن معين حقيقة. طب هو لما قال ثقة هو ما فيش واحد في الدنيا بيخطئ؟ في واحد في الدنيا ما بيخطئش؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. بعض الائمه نفسه ابن معين نفسه يقول أنا لا أعجب ممن يخطئ ولكني أعجب ممن لا يخطئ. وده حقيقة، العجب ليس في من يخطئ، لأن الخطأ ده يعني الخطأ دائر على كل بني آدم، مش أي إنسان في الدنيا لا يخطئ في البلد، ولكن العجب كل العجب في راوي لا يخطئ ولا في رواية من رواياته، ولا في رواية من من روايات. إزاي بقى أفهم كلام الإمام ابن معين عليه رحمة الله عندما يقول عن راوي من الرواة أنه لا بأس به أي ثقة، ويسأل عن حديث له لنفس الراوي ويقول عنه أنه حديث باطل؟ لما الإمام ابن معين قال عن الراوي ثقة، ده أمر خاص بمين؟ بالراوي. إنما لما قال عن الحديث أنه باطل، ده أمر خاص بمين؟ بالرواية. أمر خاص بالإيه؟ طب وهل الكلام عن الراوي، واخد بالك، هو نفس الكلام عن الرواية؟ لا شك، لا، ما فيش إمام إلا وله أخطاء. هو في الجملة فكر ثقة، مقبول الحديث، ولكن هو في هذا الحديث بالذات ماله أخطأ فيه، أخطأ فيه أو عد من جملة أخطائه، أو عد من جملة أخطائه، وبذلك يتفق كلام الإمام عليه رحمة الله ولا يتعارض، ولا يتعارض. إذن الكلام عن الراوي شيء، والكلام عن الرواية شيء ثاني خالص. الكلام عن الراوي هذا علم، والكلام عن الرواية ده علم ثاني خالص. الكلام عن الراوي جرح وتعديل، الكلام عن الرواية، الكلام عن الرواية الكلام عن الراوي جرح وتعديل. لما الكلام عن الرواية ده من علم العلم، من علم العلم، وهذان علمان يفترقان تماما، ده شيء وده شيء. العلل دي أخوانا، أو مسائل العلل، أو الكتب التي صنفت في العلل، صنفت لعلل أحاديث كثير من الرواة فيها ثقات، ولكن هذه جملة من من أخطاء الراوي. يعني واحد روى 100 حديث أو 1000 حديث، لابد أن يخطئ في حديثين ثلاثة، لابد. بلى، فعندما قال ابن معين عليه رحمة الله عن هذا الراوي أن هذا الحديث الذي رواه باطلا، ما كان يقصد الراوي ولكن كان يقصد الرواية، أي أنه أخطأ في رواية هذا الحديث بخصوصه. خد بالك، كذلك قصة مع أصبر ابن زيد في رواية روايته عن عكرمة، خد بالك، عن ابن عباس في حديث الفتون في تفسير قول الحق تبارك وتعالى وفتنك يا فتون، وده على فكرة حديث يعني يكاد يكون ما يقرب من 10 صفحات، حديث طويل جدا، بيروي فيه أو بيحكي فيه ابن عباس عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، بلغ قصة موسى مع فرعون، قصة كاملة فيها بعض الأمور الصحيحة وفيها بعض الأمور مأخوذة عن أهل الكتاب. أصبر ابن زيد من جملة الثقات، ورغم ذلك لما سئل أهل العلم عن حديث الفتون، هو مشهور بحديث الفتون، واخد بالك، قالوا عنه أنه خطأ، هذا حديث خطأ، حديث ضعيف. ليه؟ قال لك لأن أصبر ابن زيد أخطأ فيه، فرواه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس. ومعلوم أن أحيانا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان أحيانا يأخذ من من بعض كتب أهل الكتاب. المقصد يا أخواننا من هذه الأمثلة، إن لابد لك عندما تتكلم عن أو تنقل عن الأئمة، لابد أن تكون دارسا جيدا لمناهج هؤلاء الأئمة، بلك، ولا يجوز لك أبدا أن تتكلم عن الأئمة واصطلاحاتهم إلا إذا كنت مطلعا على أقوالهم اطلاعا جيدا، وعندك من الآلة والإمكانية بلك ما يؤهلك لذلك ولفهم ولفهم كلامهم. طيب إذن كلام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في موضوع التصحيح والتضعيف، واخد بالك، كان بيقصد به شيء معين أو كان له اعتبار معين، واخد بالك. أما من خالف الحافظ ابن الصلاح فكان له اعتبار اعتبار آخر. هنا لابد إن احنا نؤكد يا أخوانا إن هذه المسألة ليست لها اعتبار واحد، أو هذه المسألة على شقين. هذه المسألة لها شقان. الشق الأولاني، هل يجوز للمتأخرين الحكم على الحديث تصحيحا أو تضعيفا بمجرد النظر لإسناده وإن لم يسبق إلى ذلك؟ لو أجبنا عن هذا السؤال بشكل نظري، بشكل نظري جمهور أهل العلم على أنه يجوز، يجوز لمن واخد بالك قوية أهليته، يجوز لمن كان عنده أصول في هذا الفن واخد بالك أو عنده علم بأصول هذا الفن من تصحيح وتضعيف وتجريح وتعديل وخلافه، واخد بالك أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. هذا من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية هذا أمر عسر جدا حقيقة. هو أيضا فعلا جمهور أهل العلم على أنه يجوز لمن اكتملت آلته واكتملت أهليته في هذا العلم أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، يجوز. هذا من الناحية النظرية، إنما عند الممارسة وعند التطبيق العملي، ولذلك في إشكالية كبيرة جدا يا أخوانا عندنا، إن إحنا دائما نتعجل الأمور، دائما ما نتعجل الأمور، إنسان دائما يعني عايز إيه يلا بسرعة بسرعة نعرف لنا قاعدتين أو نعرف لنا مسألتين وبعد كده بقى ندخل على التطبيق العملي بقى عشان نمسك الحديث ونقول صحيح وضعيف وقلته والكلام الكبير الأول ده. طيب إذا أردت أن تقول هذا الكلام، مش لابد أن تكون مطلعا على كلام الأئمة، ولا ستنشئ الأمر إنشاء من عندك؟ لا شك أن أنت لابد أن تكون مطلع على كلام الأئمة. ليه؟ أنت لو كنت تحكم على حديث تحكم عليه بناء عليه، تحكم عليه بقواعد، ولا بتحكم عليه حكم كده مسألة هوى ومزاج؟ عندك قواعد بتطبقها. هو مين اللي قال القواعد؟ مين اللي قال؟ مش الأئمة؟ إذا كنت قد أخذت منهم القاعدة وقلدتهم في تطبيق في القاعدة، فلا بد أن تقلدهم في تطبيقه، ده مش فيها كلام، وإلا لا بد وأنك ستضل وستأتي بما لم يأتي به الأوائل، ما فيش فيها كلام. الإنسان إذا أخذ الأمر واخد بالك بمفرده واستقل في الأمر بفهمه، هو لابد أنه سيضل في كثير من المسائل، لابد ولا ريب في ذلك، واخد بالك. ولذلك أنت لو جيت تنظر الأئمة اللي بيتكلموا على أي حديث من الأحاديث، تجد أن هم دائما ما يتقوى بأقوال مين؟ المتقدمين، لأن من قعد القاعدة هو أفهم في في تطبيقها، فلا بد أنك تأخذ منه القاعدة وتأخذ منه كيفية التطبيق، كيفية التطبيق. والأمر ده فن بيحتاج لطول ضربة وطول عمر وطول مجالسة لأهل العلم، لا يأتي هكذا، لا بد أن يكون عندك طول نفس في تعلم هذا العلم بالذات، علم الحديث بالذات يا أخوانا علم منصرف، كما يقول الشيخ أبو إسحاق نسأل الله عز وجل أن يشفيه، فعلا هو علم صعب المراس، ما هوش علم بسيط واخد بالك، لا هو علم فعلا صعب، والتوغل فيه يحتاج إلى عمر وزمن مديد. لو جينا نبص من الناحية العملية في الحكم على الأحاديث، هتلاقي الأمر أمر في غاية العسر، وهذا الأمر لا يتوفر إلا لمن قويت عزيمته واكتملت آلته وأهليته في هذا الأمر. المتقدمين يقولون كما كان يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله، أعلم الناس أعلمهم بخلاف الناس. أعلم الناس هو أعلمهم بأخوانا بخلاف الناس. خد الكلمة دي وسجلها كده يعني بماء من ذهب، حقا لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان عالم بأقوال من سبق، لا يكون الإنسان عالما في أي مسألة من المسائل إلا إذا اطلع على أقوال المتقدمين في هذه في هذه المسألة. لو لو أنك فتحت كتابا، كتاب حديث، وقرأت حديث من الأحاديث، هل تستطيع بمجرد قراءتك لهذا الحديث أن تخرج ما فيه من أحكام وفقه وأصول وما يرشد أي هذا الحديث وما يدل عليه؟ تستطيع؟ لا يمكن، لا تستطيع. أمال بتعمل ماذا تفعل في هذه الحالة؟ بترجع لكلام مين؟ الفقهاء في هذه المسألة. لو أنها مسألة فقهية هترجع لكلام مين في هذه المسألة؟ مش هترجع لكلام الفقهاء المتقدمين، الشافعي الأعلي رحمة الله، وإمام مالك، إمام حنيفة، إمام أحمد، إمام الأوزاعي، وغيره من أهل العلم من المتقدمين، ومن سبقهم من إيه؟ من الصحابة، ومن تبعهم من التابعين. لابد أن تطلع على كلامهم قبل أن تتكلم عن هذا الحديث أو عن هذا النص. كذلك علم الحديث، لا تستطيع أن تتكلم على حديث بتصحيح ولا تضعيف إلا إذا اطلعت على كلام المتقدمين في هذا الحديث. وصدق من قال حقا إن العلم علمان، إن العلم علمان، علم بالأقوال والمذاهب، علم بالأقوال والمذاهب، وعلم بالراجح والمرجوح. مجرد اطلاعك على خلاف أهل العلم في مسألة ما، هذا علم، هذا علم، وهذا بداية العلم، أن تطلع على كلام من تقدمك أو على كلام من سبق قبل أن تتكلم، قبل أن تتكلم، ثم بعد ذلك ترتقي المرتبة في العلم إذا استطعت أن ترجح بين هذه الأقوال. يبقى بداية العلم الاطلاع على الخلاف أو الاطلاع على كلام أهل العلم في المسألة، وخد بالك، ترتقي بك المرتبة وتعلو إذا استطعت أن ترجح بين هذه الأقوال، بين هذه الأقوال. إذن لا تتكلم عن مسألة إلا إذا كان لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة أبدا إلا إذا كنت مسبوقا فيها من إمام من الأئمة المعتبر. نرجع لموضوعنا يا أخوان، موضوع التصحيح والتضعيف، تصحيح الحديث وتضعيفه. هل موضوع التصحيح والتضعيف ده متاح لكل أحد؟ هناك كلام جميل جدا للإمام البيهقي عليه رحمة الله قاله في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار، وقاله في رسالة للإمام الكويني عليه رحمة الله. وياريت نقرأ الرسالة دي، الرسالة دي توضح لك الأدب الجم اللي كان بيبقى بين العلماء في مساجلاتهم وفي مراسلاتهم. بلد تلاقي فيه اللي عمل فعلا نوع كده، تحس فعلا من دول أهل علم. بلد رسالة كده بعتها الإمام البيهقي عليه رحمة الله للإمام الجويني، وخد بالك من ضمن الكلام اللي قاله فيها الكلام عن التصحيح والتضعيف للأحاديث عند عند المتأخرين، أو عند من اكتملت آلته واكتملت أهليته في هذا العلم. كذلك الرسالة دي على فكرة في آخر كتاب اسمه مجموعة الرسائل المنيرية، أنا لا أظن أنه منتشر أول وقت، هي طبعا قديمة جدا، كان عملها الشيخ منير دمشق عليه رحمة الله في مجلدين، جمع فيها مجموعة من الرسائل هي في غاية الروعة والقمة حقيقة. من ضمن الرسائل دي رسالة أيضا للحافظ للإمام الصنعاني عليه رحمة الله اسمها تيسير الاجتهاد، وده رسالة مهمة جدا جدا، هي أول رسالة في المجموعة المنيرية. الكتاب ده اسمه المجموعة المنيرية، مجموعة في مجلدين عبارة عن أربع أجزاء، فيه مجموعة رسائل كتير، هو مش كتاب بيتكلم عن موضوع واحد، ده فيه رسائل مطبوعة ورا بعضها كده، وهي حقيقة فيها في بعض الرسائل منها لعلك لتجدها ما هي مطبوعة ومفردة. فالإمام البيهقي قال في المسألة دي، طبعا الإمام البيهقي متقدم في ما بين القرن الرابع والخامس، متوفى 400 شوية، الإمام البيهقي عليه رحمة الله، يقول ايه في هذه المسألة؟ كلام ممتع جدا وكلام قيم جدا، بسط لك المسألة وادها لك في نقط كده بسيطة زي الواحد اللي بياخد علاج كده. قال ايه؟ يقول الإمام البيهقي عليه رحمة الله: ف في هذه المسألة اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث أجمعوا على تصحيح. اجتمع الأئمة على تصحيح الحديث ده وأنه جاز القنطرة، زي كتير من الأحاديث اللي في الصحيحات. ولذلك إن أهل العلم قال لك وهذان كتابان تلقتهما الأمة بالقبول، يعني في إجماع على تلقي الأحاديث اللي في الصحيحين بالقبول والصحيح. القسم الثاني حديث أجمع الأئمة على ضعفه، أو أجمع أهل العلم على ضعفه. يقول عليه رحمة الله وهذان القسمان لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم فيما اتفقوا فيه وفيما اجتمعوا فيه واتفقوا عليه. يبقى النوعين دول مفيش فيهم كلام، اللي جه بعد الأئمة إذا اتفقوا على تصحيح حديث خلاص انتهى الأمر، إذا اتفقوا على تضعيف حديث ده مفيش فيه كلام خلاص يبقى ضعيف. الكلام ده فين؟ في القسم الثالث. يقول وحديث اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحح ومضاعف. طبعا القسم الثالث ده اللي يخصنا بقى، وده اللي المفروض ان الكلام عليه، في بالك، لعل ابن الصلاح عندما قال انه لا يجوز للمتاخرين ان لا يتكلموا عن الحديث بتصحيح ولا بضعيف كان بيقصد القسم ده اللي اتفق الائمه على تصحيحه خلاص ما عادش ينفع، او اللي اتفق الائمه على على تضعيف ما عادش حد بقى يتكلم فيه، لعله كان يقصد ذلك. وسنرى ان شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمه خلاف اهل العلم بتوسع وراي كل امام وحجه كل امام. طيب القسم الثالث بيقول فيه بقى الامام البيهقي وهذا القسم هو الذي يجوز فيه لمن بعدهم، يعني لمن بعدهم اللي هم من بقى لمن بعد الائمه اللي هم اتفقوا على تصحيح الحديث وتضعيفه، هو الذي يجوز فيه لمن بعدهم ان ينظر في حجه كل فريق وان يرجح ما ترجح لديه حسب البراهين والحجج والدلائل. يبقى القسم الثالث اللي اختلف فيه اهل العلم ما بين مصحح ومضاعف، ده بقى اللي او اللي الناس المتاخرين، بس المتاخرين هم متاخرين عن اي متاخرين، الناس اللي هم ذو اقدام راسخه في هذا العلم، الناس اللي هي اصبح اختلط هذا العلم بشحمها ودمها، مش قاعد خد بالك. ده القسم بقى الثالث هو اللي الائمه المتاخرين ان هم يرجعوا بين كلام اهل العلم، هو ما بينشئش كلام من عنده، لا ده الائمه فيهم من ضعف وفيهم من صح، فانا هنظر في كلامهم ورجح بقى هل اللي قال بالتصحيح حجته اقوى ولا اللي قال بالتضعيف حجته اقوى. ولا شك ان هذا لا يتاتى الا لاهل العلم بهذا الشان، واخد بالك، ولا شك ان هذا لا يتاتى لاهل العلم في هذا الشان الا بشروط. ايه هي بقى؟ مين اللي يقدر ينظر بقى ويرجح ويقول الكلام ده صح والكلام زي الفقهاء، اهل العلم من الفقهاء بينظر في كلام الفقهاء ويرجح بين كلامه بمقتضى الدليل، خد بالك. وهذا لا يكون الا لاهل العلم بهذا الشان اذا توفرت عنده الادوات والاهليه لذلك عن طريق الاطلاع على كلام اهل العلم. رجعنا تاني لان لابد وان تطلع على كلام المتقدمين قبل ان تتكلم في اي مساله في دين الله عز وجل، لان اذا تكلمت بمفردك او باجتهادك ستاتي بالعقل حقيقه وفعلا. والله تقرا بعض التحقيقات والتعليقات لكتب اهل العلم حقيقه الان تجد عجبا. طب خذ مثال في بعض الكتب احد المعلقين الامام الشافعي نقل كلام الامام الشافعي قال ان الامام الشافعي قال عن هذا الحديث انه خطا او باطل او ضعيف، ايا كان الباطل. المهم ان الامام الشافعي ضعف الحديث. فبقى اخونا اللي بيعلق على الكتاب وقال ايه؟ وقال وهذا كلام مردود. لا يا عم الحاج، لا، قال هذا حديث مرسل، والمرسل يتقوى بالشواهد والمتابعات، وهذا الحديث المرسل له شاهد يقويه ويرفعه الى مرتبه الايه؟ الحسن. نسي اخانا ان اللي اصل القاعده بتاعه تقويه الحديث المرسل بالشواهد والمتابعات هو الامام الشافعي. يعني الامام يقول القاعده وما يعرفش يطبقها؟ هذا عجب، والله هذا عجب. ازاي ده هو اللي قال القاعده بتاعه تقويه الحديث المرسل بالشواهد والمتابعات في كتاب الرساله، والكلام فيها مشهور ومعروف، واخد بالك؟ فالامام رغم ان الحديث مرسل والامام الشافعي هو من قال بتقويه الحديث المرسل بالشواهد والمتابعات، ورغم ذلك قال هذا حديث خطا او ضعف، يبقى جامد. وانا كنت اخر زمانهم، واخد بالك؟ اما بقول على رد على الامام اللي هو قال القاعده اصلا واقول له لا ده انت غلطان، ده انت ما عرفتش تطبق القاعده اللي انت قلتها. هو اكيد يعلم ان هذا الحديث مرسل ورغم ذلك ضعف. ليه؟ لان الشاهد اللي موجود قاصر لا يصلح لتقويه هذا المرسل، واخد بالك؟ وايه والوصول به الى درجه الايه؟ الاحتجاج. فهذا عجيب حقا حقيقه، وده يدل على ايه؟ على قله الاطلاع وسرعه في رد كلام الائمه. فلا بد ان تقرا كلام الائمه جيدا، لا بد ان تطلع على كلام اهل العلم جيدا قبل ان تتكلم في اي مساله. وقس على ذلك كثير، مش كده بس، ده حاجات كتير جدا جدا جدا من هذا الايه، من هذا القبيل، او من هذا الايه، او من هذا الشان. طيب المساله دي اللي هي مساله التصحيح والتضعيف او جواز التصحيح والتضعيف للمتاخرين، بيخرج منها مساله ثانيه او لها شق اخر، وهو لو احنا وقفنا بقى على حديث، انت قاعد تقول المتقدمين المتقدمين ولازم تطلع ولازم تقرا كلامهم وتلتزم بالكلام واللي واللي واللي طيب لو انا جبت لك بقى حديث ما تكلمش عليه المتقدمين لا بتصحيح ولا بتضعيف، وان كنت اشك في ذلك سنسلم لك جدلا ان في حديث لم انا ازعم انه غير ممكن، هو غير ممكن ان في حديث ما تكلمش عليه الائمه المتقدمين، وهقول لك ليه. إيه لو سلمنا جدلا ان في حديث لم يتكلم عنه المتقدمون بتصحيح ولا تضعيف، طيب وانا راجل بقى من الناس اللي هم ما شاء الله بلك عندي الأهلية وعندي الأدوات اللي تساعدني إن أنا أحكم على الحديث صحة وضعف. طيب كلام أهل العلم بيقول ماشي يا عم الحاج، توكل على الله واحكم على الحديث صحة وضعفا حسب ما تقتضيه الآن قواعد هذا العلم، ولكن هذه دعوة لا أظنها موجودة. إزاي؟ هو الإمام البخاري، بس نبسط المسألة، كنا نحاول نتناول المسألة ونفهمها كده ببساطة. الإمام البخاري لما يروي حديث في كتابه الصحيح لازم يقول على كل حديث رواه صحيح صحيح صحيح ولا له شروط؟ يبقى اذا انا لما اجي اتكلم عن حديث في كتاب، كل كتاب، خدوا بالكم يا اخوانا، كل كتاب من كتب السنن او سواء المعاجم او المسانيد وخلافها، كل صاحب كتاب من هذه الكتب له شرط يا اخوانا في روايته للايه للاحاديث اللي هو بيخرجها في كتابه. فلما اجي اطلع على حديث في كتاب الصحيح سواء صحيح البخاري او مسلم، لابد ان انا الزمهم ان كل مره يقول لي عايز حديث صحيح وعايز حديث صحيح. لا يمكن، مش ممكن ابدا. طيب لما يجي امام زي الدرقطني ويروي حديث في كتاب الغرائب والافراد او الافراد والغرائب للدرقطني ويروي حديث، اتوقع كده ان الحديث اللي رواه ده يبقى ايه؟ غرائب وافراد، هيبقى ايه يعني؟ هيبقى ضعيف. ذكر الامام الدارقطني عليه رحمه الله للحديث، واخد بالك، في كتابه الغرائب والافراد دليل على ضعيف، دليل على ايه؟ على طبيعته، ولكن أنت لم تطلع على منهج الإمام، أنت لم تطلع على أقوال أهل العلم في كتبهم. ولذلك في بعض الكتب ألفت للتأصيل والتعريف بمناهج الأئمة في كتبهم. عندك كتاب للحازمي اسمه شروط الأئمة الست، الإمام الحازمي عليه رحمة الله موضح لك شرط الإمام الأئمة الستة اللي هم أصحاب الكتب الستة، يعني واخد بالك. فعندك بعض الأحاديث، لو جبت حديث حاجة من اثنين هو دائر بين أمرين لا ثالث له، إما أن يكون هذا الحديث قد تكلم عليه أهل العلم وأنت لم تطلع على كلامهم، أنت ما وصلتش لكلامهم عليه فين في أي كتاب، وده الغالب بنسبة 99%، إن يبقى لا لم يتكلم على هذا الحديث إمام قبلي أو إمام قبل أو إمام قبل هذا الذي صح والذي صح ويضع، وهو فعلا متكلم في كتب تانية أنت ما طلعتش عليه، أنت ما طلعتش عليه. زي الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعل الناس اختلف، ما يمكن الناس لا تختلف بس أنت ما طلعتش على الخلاف ده، أنت ما شفتوش ما قرأتوش، واخد بالك. يبقى إما أن يكون الحديث حكم عليه من قبل المتقدمين وأنت لم تطلع على كلامه وهذا هو الغالب، بلك، وإما أن يكون الحديث حكم عليه من قبل المتقدمين ولكن بشكل غير مباشر، هو فيه مباشر وغير مباشر. لما يجي الإمام ابن عدي في الكامل، خد المثال ده، الإمام ابن عدي عليه رحمة الله في كتابه الكامل اسمه الكامل في الضعفاء والمجروحين، طب لما يجي يترجم الراوي يبقى الراوي ده يقول الإمام ابن عدي ما حكمش عليه، افرض ما قالش عليه لا ضعيف ولا صحيح ولا صدق اورد وخلاص، يبقى ايه؟ لان الراجل له شرط في الكتاب انه لا يترجم الا لمن؟ للضعفاء عنده، واخد بالك؟ طب لما يجي بقى في ترجمه راوي من رواه الضعفاء ويقوم رواه حديث في الترجمه بتاعته، الامام ابن عدي في الكامل روى الاف الاحاديث، الاف الاحاديث، هو بيورد الحديث ده ليه؟ ليه بيورد هذا الحديث في ترجمة هذا الراوي؟ ده بيدلل بالحديث ده ان هذا الراوي ضعيف، طب ده بتضعيف ولا مش ضعيف؟ طب لما يورد الحديث ده في ترجمة هذا الراوي ضعيف وهو هذا الحديث من جملة اخطائه ومناكير، لازم يقول انه ضعيف؟ هل لابد ان ينص؟ لا مش لازم ينص. يبقى اذا هناك حكم على الحديث اما بشكل مباشر بنص قطعي ظاهر واضح الدلالة، واما ان أن يكون شرط الكتاب نفسه معبر عن درجة الحديث، معبر عن درجة الحديث، والأمر دائر بين ذلك. فهذه المسألة أخواني، مسألة التصحيح والتضعيف عند الأئمة مسألة في غاية الخطورة، ولذلك أنت تجد كثير من المحققين هذا الزمان أو اللي اشتغلوا بعلم الحديث في هذا الزمان كثير منهم لم يتقن هذه القواعد، كثير من أنت لو بصيت للي بيشتغلوا بعلم الحديث في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي ممكن تلاقوهم قد العلماء الحديث اللي فاتوا قبل كده. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول كان الإمام ابن الجوزي بفكر منه السادس الهجري، كان بيقول هو بقى في القرن السادس الهجري كانوا إذا عدوا كانوا أقل من الآن، كانوا إذا كانوا قبل ذلك قليلا خلاص، طب والوقت وإذا عدوا الآن كانوا أقل من القديم، هذا من الجوز، طب فما بالك الوقت بقى. وطبعا كثير من الناس انصرفت به أشغاله عن تلقي العلم ودراسته في البلد، فالأمر يحفلنا في غاية الخطورة، وسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث بقية في هذه المسألة المهمة لنتناول فيها كلام أهل العلم بلد ولمدرستها والاطلاع عليها ان شاء الله تبارك وتعالى، ان كانت العمر بقيه وقدر الله عز وجل لنا الله واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.